الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: بالنسبة للذين يعملون في الشرط ويقفون خلف الإمام ولا يؤدون الفريضة مع الجماعة، هل تفوتهم الجماعة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الواجب المؤقت بوقت لا يجوز أن يتخلف المكلف عن وقته إلا إذا كان لداعي الضرورة أو الحاجة الملحة، فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن أداء الواجب المؤقت في وقته المحدد شرعا إلا إذا كان هناك عذر شرعي، إما من ضرورة أو حاجة ملحة. وبناء على ذلك، فإذا كان هؤلاء الشرط قد كلفهم ولي الأمر بحماية المصلين، لأنه يخشى مثلا من وجود بعض الأشخاص الذين قد يؤذون المصلين استغلالا لانشغال المصلين بصلاتهم وإقبالهم على ربهم، فإن هذا من باب الضرورات أو الحاجات الملحة، وهذا لا بأس فيه ولا حرج، فيتخلف هؤلاء الشرط عن الجماعة الأولى حتى يأمن المصلون على أنفسهم وحتى يقوموا بحماية عباد الله في بيوت الله، ثم بعد ذلك يصلون جماعات أو أفرادا. وتفويتهم للجماعة ليس تفويت اختيار وتوسع، وإنما هو تفويت اضطرار وحاجة. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق، وفي رواية: أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهنا أقيمت الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيتخلف عن أداء الجماعة الأولى مع طائفة من أصحابه لإنكار هذا المنكر على من يتخلفون عن الصلوات. فإذا كان التخلف عن الجماعة لعذر شرعي من ضرورة أو حاجة ملحة معتبرة شرعا، فلا بأس ولا حرج في ذلك. وكذلك من كانت وظيفته طبيعتها حماية بعض مصالح المسلمين من مقرات أو آلات وأجهزة، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي مع جماعة أخرى أو يصلي لوحده، لأن هذا طبيعة وظيفته، وهي الحراسة والحماية لمصالح المسلمين. وعلى ذلك أيضا بعض صفات صلاة الخوف، فإن بعض صلاة الخوف أن طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى، وطائفة تقف وجاه العدو تحرس الجماعة الأولى. وعلى كل حال، فالأدلة قامت على أن من تخلف عن أداء الجماعة للعذر الشرعي مراعاة للمصلحة الخالصة أو الراجحة، أو دفعا للمفسدة الخالصة أو الراجحة، فإن هذا التخلف ليس من التخلف المذموم شرعا، والله أعلم.